صفاك الله يا رسول الله الله من بني هاشم الله أنت عبد الله وحبيب الله الله يا أبا القاسم الله اسمك الرحمن جودك الموجود الله وجهك الباقي الله أم النبي الغفران يا عظيم الجود الله واستوري الباقي الله اصطفاك الله يا رسول الله الله من بني هاشم الله أنت حسنه الوضاح الله نزل عنا الهم الله كم وكم قد طاح كم محيب راح الله في هواهم كم الله اصطفاك الله يا رسول الله الله من بني بعض أشواقي الله أنا عطشان والسقاء